sigue una saritinda a mí. في قلب الردتاي في قلب الردتاي يا سيس نظري تلزين قلب الردتاي وانت رفيدتاي ركيني تغيك اللي غرد نصف الغي ورفيدتي قفوس قفوس نمون في درب الرقتاي في درب الرقتاي في درب الرقتاي في درب الرقتاي سيس نزريت اللوزين وارد الرقب تلو بنتر في درقتاي ولا في درقتاي أتايغ دي ترسيي ونسر الدين بمين